تدلهم سماحتكم على بعض كتب أصول الفقه المبسطة والمحققة. من أحسن الكتب فيما نعلم فرضة الناظر الموفق وكتاب أصول الفقه الشوكاني من المفلح رحمه الله، هذه فيما عرفنا لا بأس بها، وهنا كتب أوسع منها، لكن طالب العلم ينظر ويتأمل ويفتش الكتب، ينظر ما هو أيسر في الحفظ وأكمل في الفائدة فيعمل بما يظهر له من ذلك. مجرد الإشارة لا تكفي، لا يكفي، بل يجب على طالب العلم أن يختار لنفسه ما هو أنفع له وما أسهل له وأسهل عليه في الحفظ. نعم، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.